بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قرأنا في تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ذكروا أنها نزلت في قصة رجل توفي فأراد ابنه أن يتزوج بامرأته. من هذا الرجل؟ عندك أبو قيس بن الأسلت. قوله تعالى: إلا ما قد سلف، ما المراد بها؟ إلا ما قد مضى، ما المقصود بما قد مضى هذا؟ نعم عندك؟ كانوا في الجاهلية لا يحرمون ذلك، يستبيحونه. ليس المقصود أنه يباح لهم هذا، إنما إخبار عما كان استثناء منقطع، إلا ما قد سلف، لكن من حين نزل التحريم وجب عليهم أن يكفوا. لو أن رجلا كان كافرا وقد تزوج بامرأة أبيه بعد مفارقة أبيه له أو بعد موت أبيه، فأسلم وتحته هذه المرأة، هل يؤمر بمفارقتها؟ نعم يؤمر بمفارقتها، لأنها محرمة عليه أبديا. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: مسألة تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة، وحكم من باشرها بشهوة دون الجماع. قال ابن كثير رحمه الله: قد يجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا. بالتزويج واضح، الملك ملك اليمين، الشبهة يطأها بشبهة يظنها جاريته وليست جاريته، أو يتزوجها خطأ، تزوج أختها فزفوا له أختها خطأ شبهة. واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. والأحوط والابتعاد عنها إذا كان الأب قد باشرها، لكن ليس هناك دليل واضح في تحريمها على الابن، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن المقصود بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء التي تزوجها. فلو باشر أمة بدون أن يجامعها ما عندنا دليل على تحريمها على الولد. أما إذا كانت زوجة فما بقي إشكال، لأنه قد حصل النكاح، لا يشترط في النكاح الدخول كما تقدم معنا. لكن لو كان للأب أمة فباشرها بدون جماع، فهنا ليس واضحا التحريم على الابن، والله المستعان. المحرم نكاحهن من النساء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. قال: هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهراء. وقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. قد أخرجه البخاري. قال ابن كثير رحمه الله مسألة تحريم البنت من الزنا. قال ابن كثير رحمه الله وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، يعني إذا عرف أن هذه البنت بنته من الزنا. الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أنها تحرم، فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، وبعضهم يقول قال الشافعي بالكراهة ولم يقل بالإباحة، ففهم بعضهم أن كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. قال أبو عبد الله غفر الله له: والصحيح مذهب الجمهور أنها محرمة، ومسألة الورث ترث من أمها بالإجماع، وترث من الزاني إذا نسبها لنفسه على الصحيح، وليس في المسألة إجماع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما تحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد قال بعض الفقهاء: كل ما يحرم من النسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم: ست صور، أو في ست صور، وهي المذكورة في هي مذكورة في كتب الفروع. قال: والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، لأنه يوجد مثلها مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة، ولله الحمد. وبعض الصور يجتمع فيها النسب مع الصهر، فلا يزال أيضا في حق الرضاع يجتمع فيها الرضاع مع الصهر، فكذلك الحديث على عمومه. المسألة عدد الرضاعات المحرمة. قال ابن كثير رحمه الله: ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية أرضعنكم، قالوا الآية عامة سواء أرضعت قليلا أو كثيرا، وهذا قول مالك. ويحكى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهرين، وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان. وفي لفظ آخر: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وأبو ثور، هؤلاء يرون أن التحريم من ثلاث فما فوق. ويحكى عن علي وعائشة وأم الفاضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون لا يحرم أقل من 5 رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع مولى أبي حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه 5 رضعات حديثها صريح، 5 رضعات معلومات حد. والـ3 الرضعات بالمفهوم من قوله لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، فهم أن الثلاث تحرم، ولكن لما وصفت 5 الرضعات بكونها معلومات دل على اعتبار 5، فالأقربها اعتبار 5، وينبغي أن يحصل التحرز من 3، لأن مفهوم الحديث لا تحرم الرضع ولا الرضعتان أن 3 تحرم، وقد ذهب إليه جمع كما رأيتم. فالـ3 الشبهة فيها كبيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.